وشوف التغيرات اللي بتصير تماماً العلاج اللازم. إلى 10 دقائق راح تساوينا بعد 10 دقائق إذا كان في علاقة في 10 دقائق مكان الكلام المريض علينا ساعتين ما تقدر تستخدم لا تعلم تقدر تستخدم في الصوت الطلب. يعني مجدد أحدث شيء مجدد هو مكافحة الرعب اللي واجهنا كلياتنا اللي هو أن المريض يموت بالاعضاء. فنحن هي ابعاد خطر الموت شرح الموت عن المريض في الحاله هي الالم هنا يعني مثل يعني هذا الموت هو اللي يجي من فوق السنين تجربه السنين حتى يسار ما هو العلاج النوعي الموظفين تدخلين سحب عين الدم ضغط هذول كلهم خلال وظيفتين بيوصلوا على مشروع الساعات. اخر شيء لاحظت فيها بس هو فحص حتى اللي مو انا حاطط عليه الناس اللي بترجم الى الجايد لاين النظاميه عمليه لا تاخذ قصه مطوله اذا مريض ممكن يكون حضار يعني شو بدون كذا قصه مطوله اذا مريض ممكن يكون ساعات الناس وإلى شو لازم تسوي فيه؟ شعر فارس في الحاله الوحيده لذلك كل شيء ممكن يجرى بعد هذا الزمن اذا كان التاخير منا نحن في الطاقم الطبي يفضل ان نجري اجراءات اعاده توعيه اخرى يعني اعطار حاله الفترات عن طريق المريض. بالتالي بتجي بين الاثنين هم لازم نفهمها تطبيق حاله الفترة قبل الوصول للاشخاص خاصه حالات الفترة الحديثه يساوي برايمري سي ار. نوع من طرق الفترة الروسية لانه بتقدر تحصل بالسمحة على جريان ضمن الشمال يفيد غير شيء يهمنا نحن كطبيب عام المريض البيولوجي في كل المدن ايش بدنا نعطي تسليم السليم الذكر لازم ياخذ دوزين دوز 250 325 ملي جرام هو لو يجي فموي بشكل سريع هو مضاد التهاب ومضاد اختصاص الحار ثم يتابع المعالج باستمراريه ومعالجه الصيانه حسب الواقع من سبب الأكسجين يمكن أن يكون المرضى خاصة إذا كان في السجن لتهديد المريض لتهديد تروع المريض أحيانا المورفين والمسكنين المنتخب والوديان سكر المورفين نتذكر أصلا تشجع الأطماطي في مياه كبيرة قطعا عن كبار السن في جلد تصميم التنفس الهيبرين أيضا من البروتوكول الأساسي من ساعة من الأشياء في المريض يعطى اليوم خاصة المريض إذا تدخل على قصة توصيل المصاري بالتالي يصير التأثير المصاري بالتالي يريد إذا لا ما في عندي قصة توصيل ممكن يجد الكيفاش من فرق وزن جبهية أو أحسن أنا من الروجي صوت من الإكسام نفسه بعين هي ويكي شوارع بعين ويكي عصيرات بيتا أيضا مبكرا ما كان طالما في مطاقة الصفوة الأداء يجب أن يصير يطمع فارق في الأمامية بديه 我们两个的爸爸妈妈说话的听众朋友们一定今天你们说话在我在你们的高速上说话在你们的对不对不然就可以的几个比如在这上面你们呢今天的要روتيني ووجود بدء أيضا اليوم سواء بقصفرة أو بدون قصفرة الذي يختلف هو قديش بدنا نتابع نريد مثلا قصفرة من المستخدمون لعدد سريع أربع سريع نريد سواء قصفرة أو توسيع صار شيء آخر استخدام بس بالبداية اليوم الاتفاق من كل المقولة التي يعمل نبيت بسكرين نبيت هو نبيت بسكرين هذا هو المطلوب أكثر عنه فقط نزيل التحول أيضاً يجب تدخية مبكرة ما أنت بدون وجود مضارب وصفاء نبدا في مشاكل مع جسم كنت فالتدخية مبكرة نبقى شوي سرعة معها كلها مكررة من القبل وضبط الاسترون يعني الكتابتون أو الكتابتون تدمي جيد جداً خاصاً الاسترافية تبدل الوظيفة الاضطرابية صار أسود معلومة هي من العلاجات المحببة كثير حلو يا يعني ما يا يعني ما وانا ذكي بالله عليكم اروح على السوق بس عندي فوار لازم تتذكر ان في ما فوار من فوق فوار عندك كل ما تسوق تسوي السكين جرعه عاليه بغض النظر عن رقم الكوليسترول لو السكين 80 دولار دي فورمولات الثيرابي طبعا علاج ضروري جدا من كله خاصه مشان بالضبط استطباع ثلاث او ست ساعات هي من ست ساعات بعد من المقال بعد 12 ساعه راح يصير النزف من داخل الدماغ اكثر من الفوارق عشان يطلع عنه بس دائما لما قبل قدام فورمولات الثيرابي وقت قدام عن المريض ويفكر هل يوجد لديه مضاد استطباع مطلق ام لا خاصه متى كان مش دماغي قريبس فترة أقل قياس أشهر ومش فيروس سبع سنوات ونص مليون مريض هذول مهمين في ايش؟ لأنه حالة تعطينا المريض الدواء تحصل على طاقة الدواء تسرع الحمى تسرع الأداء وفي مضادات استقرار نسبيين كمان كمان متعددات المتأشرة ونحفظ التعدادات اختلاطات احتشاء ما حد يجي اول سوره كان ضحك ما حتى ما يحفظ التعدادات صارت حافظه 13799.99 معلومه بس اخرانيه نسيت منها شوي قال للاسف العلوم الطبيه هي ليست علوم بسيطه الجبسون مثل اللي دراسته مثل اللي لانه ما درس شيء بده يحفظ 13999.99 معلومة اللي يصير بده يفهمهم بده يحللهم كلهم ليش ما بتحكيش عن الرجع اللي عنده الرجع؟ عند الاستاذ قبل ما تنساش فقط احتشاء مريض كان عنده احتشاء بنهاية الشريان امامي بس بالغدة والخسارة امتدت رجعت سكرت الشريان بقسم اقرب كان ما في شيء ديالوجان وراح فاتت وخسر عليه وسكر الدوحة زاد هاي ممكن تكون سبب طبعاً هم إعادة تقييم المريض مع الرسمات البيولوجيه في كنا طبعاً بعد احتشاء طبعاً هذا شيء واقع خسر بدياني ممكن احتشاء ممكن انه كل ما شن الشريان شوية خسر وسكر وسابق خلايا حية يرجع يشكي من هلا ورقم ثلاثة كان ممكن تصير بعد رقم ثلاثة طبعاً خاصة هون عم لازم نميزه وصفات ألم تقنية اللي بيكات تقنية وشي بوجهنا بيجا تعمل شي تاني نشأل الملخاء حكينا من الفيزيولوجيا لا يوجد في إشارة من السوق المتضادة المصافي والحالتين ممكن تكون في مجرور سيجن فيها الآن في تصريب خاص مثل السوق القلب اللي هو كيلي كاسيكيشن بناء على الحاسب قديش درجة الخصوم وليش احنا نعمل هالتصنيف اجى لانه هذا له علاقه طبيعيه بشكل مباشر بالوفيات الطبيبيه المتعينه. يعني المريض اللي بصير عنده صدمه قلبيه ما شاء الله غير اللي بيروح انشاء بدون قصور قلب غير اللي بيروح قصور قلب متوسط الشكل. هي التعليم انا بشوف احتمال طبعا انشاء بيعمل قصور قلب اذا كان مضخه ما في شيء هو انشاء كبير ما في انشاء صغير اذا كان في انشاء واسع. عشان تبني على قصور قلب الصريحه حتى تتكامل تاخذ شويه وقت. الطبيب الجيد كيف ما فعل على المريض طبعا فرع من دول الوان فرع ايش الفراغ ولا ما فيه سيشتو شلون احنا بنبحث على علامات من دول الوان لما مش اتصل كثير يفيد المريض معه هاي تصنيف في تسليشن وتوافقه مع ضغط الشعر الطبيب من فكرة الصدمة اللي عم نحكي عنها او الصوت قلب عم نحكي عنها عم نحكي عن صوت قلب بيسر وشعر يسر وشعر مؤثرة أيضا على الحياة، مؤثرة على مرض بس هي شغلة ثانية إضافية. أنا عم بحكي عن شغلة قطرين قيمة، أيسر أقوى، ولاحظوا اللي ما عنده علامات قصور قلب، عصبنا قلبية المنشأة نسيتوا فيها، هونيك فوق 75% مع كل التدابير يعني، أيسر أقوى صبية قلبية المنشأة، وفياتهم قريبة. من كل أربعة ثلاثة بيموتوا شو ما قدمنا. فلازم نتذكر بين الأولاني والثالثة 30% يعني من كل 30 واحد لازم اذا مات انسان دخل بوزمتريا دخل بصدمه قلبيه منشا في حاله سخيه او تقريبا اهل المرضى القانونيين بس لما يموت واحد بسبب ما عنده قصور قلب بسبب فشل مقطع عنده نحن كثير اهملنا لما اجى هو بدرجه خفيفه اوكي طبعا نرجع نتذكر الاحشاء يعني قلب ايسر يعني سريع بعاده والصدمة تعرف بأعراض الصدمة الحقيقية ليست فقط هبوط ضغط. هبوط ضغط كل واحد بياخذ البروجستيرون بينزل ضغطه شوي بالاحتشاء بصير 8 شوي صواريخ بيرجع بتحسن. ليس هبوط الضغط، هبوط الضغط هو أحد مكونات الصدمة. الصدمة بالتعريف هي نقص تكسجي عام. للنسوج كلياتها. فبندرس الأعراض الثانية وهي بنرجع بنقول عم نحكي عن الصدمة اليسرى. الأسباب الأخرى غير الاحتشاء الواسع يعني 30% من عدد القلوب بسرعة أقل خلص قصور تاجي حاد أو تنزل في حجاب الجنين احتشاء القلوب عندما يمتد الاحتشاء من قلوبين ليس القلوبين أكثر ما يعرض الاحتشاء السفلي احتشاء القلوب يؤدي لصدمة بلد صدمة يمنى لأن نشوفها بالصدمة يمنى عن مستوى السفلي يعني سمع على الاستاذ مصطفى ليش اليوم خصوصيه كثير لاحظوا قديش في فرق سماكه بين اكتشف جدار السكري بالقطرين الايسر السماكه قديش كبيره لاحظوا في عوده التسميد من انتشار انتشار كبار بما انه سماكه بالقطرين الايمن اقل نتائج بيوديناميكيه نتائج ممكن يتاثر فيها المريض ممكن تكون اكثر ضرر شاب القيمة وهو ضغط مع السلطة القيمة الحال أهم شيء صدمة حقيقية بكلينيك بس الفرق بيناتهم صدمة يسرى مساحتين رئويتين ملانين خراخي صدمة يمنى مساحتين رئويتين كلير واضحة رايتات احتشاء أو صدمة قلب أيمن الحال في أحد ثلاث حالات احتشاء القيمة صدمة رئوية بكلينية أو صدام تذكروا المميزة غياب علامات القصور الأيسر خاصة في الحقن الرئوي، الصدر بيكون شو؟ صعب. طبعا ما في علامات في الحقن الرئوي، صار في زمن لفتح الشريان اذا في شرط ثاني من المثبت قيمه ما بدنا نعطيه اليوم ما بدنا نلحق مورد المستقبل مع انه خساره دائما خساره اكبر بكثير من المتخيل وما ممكن يسار شو ما قصدنا بكل قيمه احسن ما نتركه بينما هيك اذا حد شاف سفلي ومرق مثل ما شفنا هو مورد المستقبل اقل من 5% من كل المتخيل صرت متوازن بين الفائده وبين تشخيص طبعا من هذا المثال قلنا لقيته صار عندي على سقوط ضمن من الحال. نمر شوي بصنع صاير الموضوعات اللي هي ديزاستري. للاسف هذول بيكتبوا نهايه مواعيد سريعا. خاصه تمزقوا الجدار الحر لمتين وين شو بدوسوا؟ بدل كل يوم صار قدامهم ثانيتين دهوا بابا مريض خمس دقائق انتهى كل شيء. عين حاجز البطيني كبير الدم صار في عندي فرط حبل ايمن وانسان بالنسبه للمريض تدهور حاجز بسرعه سوء تاجحات هذا لسه اسوء لانه الضغوط بالاساس ما في شيء ليعوض الليله كبيره لحتى تستوعب ولا شيء بده يبطل البطيني الانسان بده يفرغ على الساحتين الرئويات والاكتئاب ما سمع الاختلاطات اللي هي عندها اختلاطات سريعه جدا المنطقه التي تموت بشكل كامل سواء فتح الشريان او ما فتح عاده ما بتكون اذا صار في عندي كتله تندب كامله يعني ما في حيويه بالعضله ما في عين شريان بالعضله يفضل ما بس هون نظريه الشريان المفتوح نظريه خاطئه لانه المنطقه اصبحت تليف مو عادة بس انه قدرة الضعف او ما عندهم قدرة ابدا عكس التنين البطين تخيل البطين مثل كين هي موجودة في الدم هي باقي البطين باقي البطين بشدة الدم هي بشدة دورة المنطقة ما فيها تقلص على الاطلاق السكيلتي موشن حركة حركة تناقضية عكس يكون في جوا هي طبعا الدم البطينية في مكان كبيرة في مكان كبيرة في راح تقلص في راح تقلص شيء محتاج انتصار فقط لوحده بالسكيل الاعلى اكثر من 4 سنين بعد الاكتشاف نفس مثال الاكتشاف البطيئين مضاعفات هذه المنطقه راح يدوس الكهرباء بالمنظور سوء القلب سوء انها تدوس كسرات جدا كسرات بتكون من البطيئين من الدم هي الكسرات قيمه مناعه عصبيه طلعت شكل منها والله اعلم انه راح يتوقع فيه ممكن تعمل حادث صمي كذا بعد منا نظم او ضربه بنسميه سكيل الهروب ضربات الهروب منين؟ هروب من الوضع السيء اذا استمر التوقف وما اجت الضربات الجيبيه اذا ما اجى هذا النظم الهروب ليعوض بنرجع فيه باتجاه ستاند ستيل ما عاد في تهديد من فوق هذا النظم من تحت بينشط ليعوض شوي لبين ما نحن عشان هيك علاجه ما في شيء بيسرع النظم جيبي بس تسرع النظم الجيبي وصل لشيء اعلى من هون سيئة قوية حقيقة في المشينون عالي المولي أن يوصل احتجاج شغلية الصعيد إلى أوكرانيا وكيان. مين بده يوم أوكرانيا اللي يشوف إشاء ما عدا اللي بارد. شو رأيكم؟ شو نوع هذا الاحتشاء؟ وأي شريان يسكر؟ وما هو مصير المريض المعتاد في هذه الحالات؟ مين هيك هلأ شجاع وقلوا شو فيه شو فيه؟ يلا انت اول صف. شو كان اسمك؟ بتول ايش؟ يلا يا عم بتول درويش. يا بي هي الوحيده اللي فيها اس تي ديبرشن الاي في ار. ما في مسربة انا مرفوعه فيه الا بالاي في ار هي نازله. لاحظوا واحد في ثلاثة ايه اثنين ثلاثة أربعة ما شيء سفلي وخلفي وأمامي شو بقى ربط استاذ ولا مش معي ربط شو رأيكم؟ ما هو الشريان الذي يغذي جدار الأمامي وجدار السفلي من السفلي؟ الناس الغزير أمامي الجانبي كذا إنشاءات أمامي بيكون مسكر بس سفلي ليش؟ السفلي عادة الأيمن أو المعكس وين؟ طبعا المسج الاخير نتذكر انه لازم يكون في ذهننا حب مصائب تجي احيانا لازم نتذكر ان ذلك مهما صار في الشركات والجراحات والمرضى ما نحن نفهم احوال المرضى الاساسي هو صعب تماما. نحن بلشنا بالاول المنطقه تقرحت وعندك الاحتشاء بس للاسف لما عم نسوي الدراسه داخل الدوري بتقصر هي التصوير فقط ما نظري او نصور ونشوف الوضع لما صار في عمل الدراسه الايبوس الايكو جوات الشريان بنفسه بطاقه الشريان لاحظوا انه في مناطق ليش قرر ما صار في خسارة بسكر الشريان؟ إحنا لما شكلت خسارة بسكر الشريان ما عرفنا بالأساس إنه خسارة شكلت وصار في تقرع بالأساس. فأنا من شغل هو إن عندي يعني التهاب شرايين كيلية موضع بمنطقة معينة. الشيء أشمل هو التهاب شرايين كيلية بشكل عام. في نفس الوقت ممكن نشوف التهاب شرايين كيلية هون استظهر سريع. الحالة اللي أخذتكم إياها هلا الحالة اللي بتكون معنا اشتغلتها هي اللي بيسكر الأول بينما النازل لازم يكون في مشاكل خسارة المعدية بنفس الوقت الشريانين سكروا أسبوعين كان الحالة إنه ما بين أربعة أيام عنده آلام صدرية اليوم الرابع صار عنده أعراض على الأمامي قصرته الأمامي فيه خسارة مسكرة هلا وشريان ثاني فيه خسارة ما نسادني فعمل خناق الصدر هني كم أربعة أيام واليوم كم شريان طبعاً رغم إنه حالة شديدة جدا لاحظوا في شيء أنا نازل كنا نتابعه وعلى شريان واليمين بنفس الطريقة طبعاً لما تكون في مركز مجهز لكل شيء تستطيع أن ترفع أشياء كثير مفيدة هذا مريض مع العلاج العادي لازم يكون أنا حالي مثال مثلاً وهاي شريان هاي بدأ هذا شو رح يكون فيه؟ يمكن أنشط واحد في الدراسة أو واحد قدرنا نقول الأوضاع عليكم عشان هون يعني السنين اللي بعد ما فيش يعني خلف مكان بقى شوي على السعودية بعد شوي يوم ها شوفوا لو تراجعوا تطور عندي علامات تنامين هذا مريض أول يوم ثاني يوم لاحظوا أول يوم عمل 10 أيام ثاني يوم عمل 10 أيام اليمين سكر هاي تمامي رأس التعامل شو عادي؟ الهام زي طبعا مصدر يعني لمن لا يبين أنها داخل الشرعي كثرة من إحدى العلاجات هو شفط الكسر thrombo aspiration في كان موضوع تروح في التعليم التالي إشارة في القلب إشارة في مع thrombo aspiration عشان في المنوان هو لسه بيتنفل شايفين بالتصطار بمنور بعيني فينا نصاب من كل الكسر ومسحب سحب عادي هذا أبسط طريقة وفي مفاضل خاصة لسحب الكسرات من حتى من داخل نحط مثل الامبريلا ونعمل ثرومبو اسبيريشن والكسرات بتتاثر بالتوع الجرين نرجع من الماء بمظله لاحظوا هذا الانشاء هي كسره شوف كيف تبدا الشريان فتح صار في عندي هذا المنطق الابيض وعامل تلون ماده ما اظن دمع الشريان بس هو هي كسره من الغطية شلون عملنا عليه اسبيريشن ثاني لاحظوا الشريان من فيديو بس بالكاد تصغير بس انكسر واحد تبع الاستين لو كان بدك تفتح هون بالون بدك كل انكسر تغطيه بشبكات كانت النتيجه ممكن تكون بشكل مؤذي تمام لاحظوا انكسرات اطوالهم انا اقول 18 2.5 سم شاهد المنصف الآخر هي المواد اللي بعثناها على التشريح الماضي نحن لو يسألوني أن ما بعثنا لكل خسارات إلا عن شاهد من العصيب يطلع معكم الحشاء خسارة كل العديين العربيين لا بستر بس شبكة هي حتى الحشاء السكري لاحظوا بدون ما يكون شغلان سكري يعني أكثر شيء من non-stimulation بسكيو شو يعني بسكيو؟ الصورة الانطاقية يعني بعد ما نعطي حالة بسكرة ونعطي معالجة طولية وكل شهر وعلي كنت كان هذا الموضوع احتشاء مع بسكيو كامل بالشريان وعطينا بسكتو تاني بسكتو تاني ساعدنا انه يفتح لنا بس على الاقل طريق صغير يقول لي بس فانا نسال ما كنت بتوسع زملائنا الجراحين كمان في لهم جزء ارقام كاتبه في مرضى ممكن يكون في عندهم حالة صعبة إصابات بالشرايين ثلاثة ما تقدر تشتغل أنت بشكل كثير منيح عن طريق الشبكات والجزء حل آخر وأخير كعادة التوعية عن مرضى الشعب بس نتذكر في الحالات الحادة تكون في جراحة عالية جدا عشان هيك بصير لما يكون شريان سكر وعنده إصابات كثيرة الطبيب ممكن يفتح له بس الآفة اللي عملته بالحشاب وتركه الباقي بعدين بعد الجراحة هاي بار الحديقة العامة بحومس قبل التاريخ بعد التاريخ نقلوه على فرنسا عدنون هاي الحديقة من أجمل الحدائق العامة اسمها تيت من الرأس دور رأس الذهبي كمان بعد واحد من المحاربين كان مفوز بجودها بفارس ما تضيعها هنيك بهلا عم دوروا عليها ما عم يعملوا كان يسمى محمد الناس وهي تسكي من الشيء الجنسي هي مساعة قبرة تأكينا تطلع عشي شو تتخيل شغل العالم اللي كده تلاقون نباتات وحيوانات انواع الدجاج العالم ما نعرف اذا الشكل سيدي ما تخلوا لو واحد كرام لا كل هذول 30 صفحه بيدرسوا قياسا على الدراسات الماراثونيه بيدرسوا مثلا 150 و170 صفحه بيوم واحد و200 صفحه في مقررات اخرى. هذول ما فيهم الكتاب طبعا اجي جوجل جوجل اكثر بيصير كتب احنا ما كثير في الا رصيد سوري او ما كثير احنا بنعرفها بس هي بتعتمد على اختزال المعلومات لدرجة كثير كبيرة للشيء اللي يطالب فيه الطبيب العام، المعرفة اللي لازم يعرفها الطبيب العام. طبعاً إنه ما توفقنا كثير إنه إذا كان ندخل منهاج خاص للفصل الظروف يعني بين الضياع بين نقرا وبين ما نقرا وبين نشتغل وبين ما نشتغل كل جهد يكون مشكور حتى يعني شغل يكون اختصاص كثير وتطبيقات كلهم كويسين كلهم مشكور بس بيهمني شغله واحده يعني إذا بحط سؤال حط سؤال للمصدر أنا بعرف أنا أكيد إذا بحط أنا سؤال للمصدر أنا ما بعرفه شو فالسيلة نعيدها واللي همهم الخير اللي بيلاقوا فيه وجود في كتاب كون تدريب إن شاء الله إذا في أي ملاحظات قريبة شيء مشاكل من ناحية معينة يا ريت تخبروني فيها على وقت مشان أنا أكون عندي هذول ترجمتهم من المشروع اللي كنت هو الكتاب الوطني صرت عليه سويت قسم تنبيه كله وبعدين ترفعوا على الكتاب الثاني هذول بيجوا عندي كنت شاركتهم فيهم واستفيدوا منهم وهن من مرجع محترم حديث نسبيا ما هو بتأكيد بس خاص بس ما بدك تستعمل كل شيء برجع بقول لك حدا زعجني بهيك شيء ما بيسامحني ما كل الناس بدك تفهم منهج الاتجاهين سوء فهم الاتجاهين بس في النهايه كل انسان اذى منا على حقه ومن الحق بدو عم يحكي طلبت مني تقريبا هي 29 مشان احنا بنقول